يقول السائل في هذا الحديث في اللعن اللهم لعن بني لحيان وبني كذا، يعني هذا اللعن للعموم يعني ولا يعني للأصناف الكفرة، ولكن لعن المعين هو الذي لا يجوز، لعن معين لا يجوز إلا إذا علم أنه مات على الكفر، إلا إذا علم أنه مات على الكفر فإنه يلعن، وأما يعني غير ذلك فإنه لا يلعن إلا يعني بالوصف، يعني كما جاء في حديث كثيرة لعن الله لعن الله مشبهين الرجال النساء ومشبهين النساء الرجال وغير ذلك، وكذلك أيضا يعني فيما يتعلق بأصناف الكفرة ويعني قبائلهم أو القبائل منهم الذين يعني حصل منهم شدة الإيذاء للمسلمين، فيعني فإن هؤلاء يجوز اللعن بالعموم، أما اللعن اللعن المفرد فهذا لا يلعن إلا من علم أنه مات على الكفر، ولهذا نجد العلماء منهم ابن كثير رحمه الله ذكر في بداية كتابه البداية والنهاية يعني مسألتين أو يعني أمرين اثنين، أحدهما أنه ذكر أن واحدا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وثم ذكر بعدها قصيدة لابن حزم يرد على هذا النصراني، ولكنه بعدما فرغ من قصيدة النصراني قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، يقوله في حق هذا النصراني المعين الذي أنشأ هذه القصيدة. والمسألة الثانية في ترجمة أبي نصر الفارابي، أبو نصر الفارابي وهو يعني ذكر في ترجمته قال إنه كان يقول بمعاد الأجساد، معاد الأرواح دون معاد الأجساد، قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، يعني معناه أن المعين يعني يحتاج إلى أن يعني يقيد مثل هذا القيد، وأما يعني غير التعيين فإن الأحاديث الكثيرة جاءت في ذلك. إذا نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس على لعن القبائل، على لعن المعينين الذي كان صلى الله عليه وسلم يلعن، يقول اللهم العن فلان ابن فلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم فترك. نعم.